اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء، هناك أربعة أمور تخالف المرأة الرجل. فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي المجافاة هي المباعدة، يعني لما نقول المجافاة أن يباعد مرفقيه، هذا هو المرفق، هو هذا يسمى مرفق، عن جنبيه لا يجعلها منتصف بالجنب، مجافاة المباعدة، يباعد بين مرفقيه وجنبيه، هذا هو الجنب، هذا جنب، وللإنسان جنبان، جنب في اليمين وجنب في اليسار. يبقى هذا واحد، يجافي مرفقيه، ليس في القيام، سيجافي يديه مرفقيه عن جنبيه في الركوع والسجود، حينما سيركع سيكون بعيد، وحينما سيسجد عن أضلاعه، عن أضلاع هذا الجنب الذي فيه الأضلاع. يبقى هذا واحد. اثنين، هذا بالنسبة للرجل، يقل بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، يقل يعني يرفع، يرفع بطنه عن فخذيه، مش ينكمش في السجود، لا يجعل منكمشا وهو يسجد، لا يجعلها بطنه بعيدة عن فخذه، يقل يعني إبعاد. ويجهر في موضع الجهر، الرجل يجهر في موضع الجهر. وإذا نابه شيء في صلاته سبح، نابه يعني أصابه، هناك خلل في الصلاة، يريد المأموم أن ينبه الإمام عن خلل، فماذا يقول له المأموم؟ سبح، يقول سبحان الله فينبهه على خطأ. هذه الأمور الأربعة إجمالا، لكن في شرحها تفصيل مهم، وفي بعضها خطأ سيبينه الشارح. يقول يستحب للراكع، الشارح يقول يستحب للراكع أولا أن يمد ظهره وعنقه كالصفيحة، كما قلنا ظهره وعنقه مستوي، ظهره مستوي، بحيث إذا وضع كوبا فيهما لا ينسكب في الركوع، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يمد ظهره وعنقه، لا يجعل عنقه متأطأة، لا يجعله ممتدا، يبقى ظهره وعنقه كالصفيحة. ثالث، قطعة واحدة، حتى لو صب على ظهره ماء لركد، خلاص؟ لو صب على مائه ماء، هذا جاء في الحديث أيضا، جاء في الحديث أنه لو صب على ظهره ماء لركد في سنن ابن ماجه وغيره، لركد وقف، مكث من شدة استوائه صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن هذه الهيئة فيها قوة للظهر، تقوي الظهر، يعني فيها إفادة للبدن من الناحية الطبية. قال الشافعي ويجعل رأسه وعنقه حيال ظهره، رأس هذا الرأس، العنق هذا العنق، يجعل رأسه وعنقه مستوى مع ظهره، مستوى باستوائه، حيال يعني باستوائه في نفس منسوبه، لا يجعل رأسه هكذا يرفعه ولا يطأطئه، يجعله مساويا لظهره، واضح؟ لما يأتي للركوع يجعل رأسه مساوية رأسه وعنقه مساوية لظهره في استوائه، هكذا في نفس الاستواء، لكن لا يجعل رأسه مرتفعا ولا يجعل رأسه متأطئا، لا هذا ولا هذا، ولا يجعل ظهره محدودبا، محدودبا يعني مقوسا، الاحتداب هو التقوس، هكذا هكذا، هذا الاحتداب تقوس ظهر، نعم مثل قوس، مثل قوس، يعني الأصل أن يكون هكذا قائم، لكن لا يجعل ظهره هكذا متقوس، نعم لو دبن يعني هكذا في انحناء، واضح؟ ولا يجعل ظهره محدودبا. ويستحب نصب ساقيه، ساقين رجلين منصوبة قائمة، لا يجعلها منثنية، الركبة منثنية. قال ويكره، كل هذا كلام الإمام الشافعي، كل هذا كلامه في يعني الذي ذكروه عنه رضي الله عنه وارضاه. قال ويكره أن يطأطئ رأسه. يطأطئ يعني يجعلها في الأسفل، هذه الطأطأة يعني يجعل رأسه أسفل. ها؟ الطأطأة هي انخفاض الرأس، لأنه دلح كدلح الحمار. دلح كدلح الحمار جاء النهي عنه صلى الله عليه وسلم، نهى عن هيئة كهيئة الحمار، يعني تذبيح كتذبيح الحمار. صح، تذبيح أحسن، هذا في الحديث. تذبيح طأطأة رأس الحمار، تجد الحمار حينما يقف يميل برأسه أو يجعل رأسه منخفضا، هذا يسمى تذبيح رأس الحمار. واضح؟ كما ورد في الخبر المنهي عنه، جاء في الخبر الذي رواه الدارقطني وغيره عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الهيئة، كتذبيح كتذبيح الحمار. ويستحب أن يجافي مرفقيه عن جنبيه، يجافي يعني يباعد كما تقدم، يجعل يديه بعيدة عن جنبيه، لا يجعلها ملتصقة بجنبيه، يجعلها مفرودة، يجعل يعني مرفقيه بعيدة عن جنبيه، يجافي بينهم. لأن عائشة رضي الله عنها روت أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعله، كان يفعل هذا كله في الركوع، كل هذا الركوع، كل هذا يصف الركوع، ما خرج عن الركوع، يصف لك الركوع كاملا، ما يستحب فيه وما يكره. قال والمرأة، كل هذا بالنسبة للرجل، والمرأة تضم بعضها إلى بعض. يبقى قال أن المرأة تخالف الرجل في هذا، خلاص، تضم بعضها إلى بعض، لأنه أستر لها، لأنه أستر لها. طبعا هذا في المذهب، هذا بالنسبة للمذهب. أما الصحيح الراجح أن المرأة كالرجل، لأنه لم يرد تفريق، لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين المرأة والرجل في هذه الهيئة. فإذا صلوا كما رأيتموني أصلي يشمل الخطاب الرجال والنساء. فإذا الراجح من حيث الدليل أن المرأة في هذا كالرجل، خلاص، لكن المذهب أن المرأة تضم. المرأة قول عائشة ماذا يقول الشيخ؟ أي قول؟ لأن عائشة رضي الله عنها وروت، أيوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، كان يفعل هذه المجافاة عن جنبيه، خلاص. وهذا مر معنا في هذا في شرح في بيانه للركوع، لما ذكر الركوع ذكر حديث عائشة. نكمل، يبقى هذا بالنسبة للركوع. والمستحب للرجل أن يباعد مرفقيه عن جنبيه في سجوده مثل الركوع. ففي الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد فرج بين يديه حتى يرى بياض إبطيه، بياض الإبطين. إذا هكذا، خلاص. وفي الحديث في مسلم عند مسلم حتى إذا جاءت العنزة الصغيرة، الشاة الصغيرة، المعز الصغيرة، معز الصغير، تمر من تحت إبطيه، تمر من تحت إبط النبي صلى الله عليه وسلم لشدة تفريجه صلى الله عليه وسلم في موضع السجود، خلاص، مش يجعلها هكذا، لا، الأصابع اتجاه القبلة ويفرج بين مرفقيه حتى يرى بياض إبطيه. واضح؟ هذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. هذا يرى بياض إبطيه على الحقيقة أو على الحقيقة؟ يعني يلبس قصير، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء أحيانا، وكان يلبس حلة، الحلة هي ما يلبس على الكتفين، وكان يشتمل بالشملة. فهذه كلها ليست مثل الآن، مثل القميص أو مثل الفانيلا أو مثل، لا لا لا، كانت هناك، تعرفون في الحج في الإحرام أنت تلبس رداء، فإذا سجدت وأنت تلبس الرداء سيرى بياض إبطيك على الحقيقة. ويستحب أيضا أن يقل بطنه عن فخذيه. يقل يعني يرفع، يرفع بطنه عن فخذيه لا يضم، واضح؟ في أثناء السجود، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج، إذا سجد إيه؟ فرج، فرج يعني باعد، باعد، خوى باعد مرفقيه وعدديه عن جنبيه. كان إذا سجد فرج ولا كان إذا سجد خوى خوى بعد خوى باعد مرفقيه وعدديه عن جنبيه. أي نعم صح، هذه الرواية إذا سجد خوى. يبعد بطنه عن فخذيه ويرفع، يرفع بطنه عن فخذيه. رواه مسلم. وفي رواية أبي، لاحظ أن هذا الكتاب من مميزاته يا أخوان الكرام، لا تفوتوا هذه الأحاديث التي يذكرها، الأدلة هذه تقويك جدا في أدلة المذهب وفي غيره. فأنت وأنت تدرس هذا الكتاب تدرس شرح كتاب في المذهب، وتدرس أيضا أحاديث الأحكام أدلة، هذا يبين لك الأدلة. وهذه من مميزات الكتاب أنه يذكر لك دائما الدليل، خلاص، ويهتم جدا بالألفاظ، هو يهتم بألفاظ الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من مميزات الكتاب، فأنت وأنت تذاكر اهتم بحفظ هذه الأحاديث، لأن هذه الأحاديث هي أدلة المذهب التي ستعتمد عليها. وفي رواية أبي داود كان إذا سجد لو أرادت بهيمة لنفذت، كما قلت لك بهيمة يعني مع الصغير، لو أرادت أن تعبر من بين يديه لنفذت، يعني لا خرجت من بين يديه. والبهيمة أرادت صح؟ أرادت نعم، بهيمة ومعز صغير، المعز صغير، والبهيمة الأنثى من صغار المعز. والمرأة تخالف الرجل في هذا، فالمرأة تضم بعضها إلى بعض لأنه أستر لها، هذا المذهب. لكن الصحيح الراجح من حيث الدليل أن المرأة كالرجل، واضح؟ إذن هذا المذهب. طب لماذا أنت تقول الراجح؟ لأنه لم يرد دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بين الرجل والإيه والمرأة، كلاهما على السواء. وأما الجهر فقد مر بالنسبة إلى الرجل، الجهر رفع الصوت. أما المرأة إذا أمت، يعني إذا كانت إماما أو صلت منفردة، فإنها تجهر إن لم تكن بحضرة الرجال الأجانب، لم يسمعها رجال أجانب. لماذا؟ هل لأن صوتها عورة؟ لا، ما في حديث يسمى المرأة صوتها عورة، لا. المرأة كلها مبناها على الستر، مبناها على الستر، هذه هي القاعدة، التستر، عدم كشفها للرجال، فلذلك حافظ عليها الشرع. يبقى المرأة إذا كانت إماما أو صلت منفردة تجهر إذا لم تكن هناك رجال يسمعونها أجانب، لكن دون جهر الرجال، دون يعني أقل من جهر الرجال، من جهر الرجال، يعني لا ترفع صوتها مثل ما يرفع الرجل، ترفع صوتها لكن بأقل منه عند عدم وجود رجال أجانب. أما إذا وجد رجال أجانب فلا ترفع صوتها. لماذا؟ هل لأن صوت المرأة عورة؟ لا، لأن مبنى المرأة على الستر، خلاص. والحديث في النسائي المرأة عورة، عورة طبعا بعض الناس يفهمون هذا الحديث فهما خطأ، يقول المرأة عورة يعني المرأة قبيحة، لا، خطأ. كلمة عورة في اللغة العربية ليس معناها القبح، عورة في اللغة العربية معناها الستر، خلاص. لما أقول هذه عورة يعني يجب سترها، يجب أن تستر، فلذلك المرأة عورة يعني يجب أن تستر عن عين الرجال الأجانب الذين يتتبعونها. وتسر إن كان هناك أجانب، يعني من لا ليس تقل، تمنع، لا ترفع صوتها، تسر إصرار كامل. يعني الآن مرأة إمام، امرأة فيها ليس عارفة، نعم صح. يبقى هذه المرأة ستصلي مسرة تسر إذا كانت إماما في حالة وجود رجال أجانب غير محارم. قال القاضي الحسين رحمه الله: السنة أن تخفض صوتها، يعني تقلل من صوتها، سواء قلنا صوتها عورة أم لا، يعني سواء قلنا أن صوتها عورة أو ليس بعورة. خلاص، طبعا الصحيح أن صوت المرأة ليس بعورة، ليس بهذا، لا يوجد حديث بهذا. فإن جهرت، هذا كلام القاضي حسين، فإن جهرت يعني رفعت صوتها وقلنا إن صوتها عورة بطلت صلاتها. جهرت وقلنا أن صوت المرأة عورة بطلت صلاتها. خلاص، هذا تفريع على الوجه الذي ليس معتمد في المذهب، ليس معتمد المذهب أن صوت المرأة عورة. والرجل إذا نابه شيء، هذا الأمر الآخر الذي يختلف فيه الرجال عن النساء، الرجل إذا نابه يعني إذا أصابه خلل في الصلاة، إذا نابه شيء في صلاته خلل، كتنبيه إمامه، يريد أن ينبه الإمام أنه أخطأ، إمام ترك الركوع وسجد، فأنا أريد أن أنبهه، كيف أنبهه؟ أقول له: سبحان الله، التسبيح هو إنذار الرجل للإمام، إذا نابه شيء في الصلاة كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه، الآن أنا أصلي وأنا في أثناء صلاة رأيت أعمى خارج الصلاة سيقع في حفرة ويموت أعمى، ماذا أفعل؟ سبحان الله، ينتبه، سبحان الله، كرر له التسبيح حتى ينتبه وأنذره أن هناك خطر عليه. إذا لم ينتبه بالتسبيح ماذا أفعل؟ أخرج من الصلاة وأنقذه، لأن الصلاة يمكن أن تعاد لكن موته لا يعاد، فإذا ينبغي علينا أن نفعل هذا. قال: إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه، كغافل نائم أو إنسان لا يدري، هو ليس بأعمى لكنه إنسان يسير في الطريق ولا يدري أن هناك حفرة سيقع فيه، وكمن قصده ظالم أو سبع، قصده ظالم إنسان مسلم معصوم الدم، قصده ظالم ليظلمه، خلاص، ليأخذه ليسجنه، وأنا أريد أن أنبهه أن هناك من يتابعك، أقول له: سبحان الله، أنبهه وأنا بالصلاة، أنبهه أن ينتبه، سبحان الله، أن ينتبه من هذا الإيه، من هذا الظلم، فإذا انتبه كانت بها ونعمة، إذا لم ينتبه أخرج من الصلاة وأنبهه أن هناك ظالم يريد أن يتبعك وهكذا. وكمن قصده ظالم أو سبع، سبع يعني حيوان مفترس ونحو ذلك، يستحب له أن يسبح، الرجل يستحب له أن يسبح، والمرأة تصفق، هذا هو التصفيق، المرأة أن تضرب بباطن الكف اليمنى على ظهر الكف اليسرى. لاحظ أنها لا تفعل هكذا لأن هكذا هو لعب، هكذا لعب، لو أنها صفقت هكذا هذا لعب، أما هي تفعل هكذا لا حد، كالتسبيح لا حد فيه، ممكن مرة مرتين. والمرأة تصفق بقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، من نابه يعني أصابه خلل، فإنه إذا سبح التفت إليه، يعني انتبه أنه أراد شيئا، وإنما التصفيق للنساء، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي رواية للبخاري: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، سبحان الله، وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام. هنا مسألة مهمة جدا ينبه عليها الشافعية، وهي حينما يقوم الشخص بتنبيه الإمام أو تنبيه غيره، هل يقول سبحان الله بلا نية؟ لا، لا بد أن ينوي، حينما يقول سبحان الله ينوي أنه يريد الذكر، يريد إيه؟ الذكر والإعلام. يبقى إذا أراد الذكر والإعلام لم تبطل صلاته، إذا أراد الذكر فقط لم تبطل صلاته، إذا أراد الإعلام فقط بطلت صلاته. واضح؟ يبقى عندي ثلاثة، ثلاث صور. الصورة الأولى أنه أراد الذكر والإعلام، صلاته صحيح ونبه الإمام. الصورة الثانية أنه أراد الذكر فقط، أراد أن يذكر الله فقط، صلاته صحيحة. الصورة الثالثة أنه أراد الإعلام فقط، صلاته باطلة. لماذا؟ لأن الإعلام كلام، وهو حرام عليه الكلام في أثناء الصلاة، حرام عليه الكلام. إنما هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فإذا أراد بالتسبيح الإعلام كأنه تكلم، صلاة طويلة. واضح؟ فائدة التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه. ما معنى تبع للمنبه عليه؟ يعني فيه تفصيل. إن كان التنبيه قربة فالتسبيح والتصفيق قربتان. حكم، وأتكلم الآن عن حكم التسبيح وحكم التصفيق في الصلاة. قربة يعني طاعة. إذا كان التنبيه قربة، إذا كان التنبيه قربة طاعة، أنا أنبهه لطاعة. إمام ترك الركوع وسجد، فأنا أنبهه على ترك الركوع طاعة، فهذا التسبيح في حقي قربة طاعة لله عز وجل، أثاب عليه. فالتسبيح في حق الرجال والتصفيق في حق النساء قربتان. وإن كان مباحا فمباحا. ما معنى التسبيح المباح؟ التسبيح المباح أي أنه لم يحدث خلل، وإنما ترك شيئا مباحا. الإمام ترك شيئا مباحا، أو أنا أريد على شيء مباح، التنبيه على شيء مباح. مثلا طلبت من ابني وأنا قادر أصلي أن يأتي لي بكوب من الماء، فأتى الولد بكوب من الماء وأنا أصلي، فأنا أقول له سبحان الله. على ماذا أنبهه هذا؟ أنبهه أن يضع هذا الكوب على المنضدة، سبحان الله، فالولد لم ينتبه، سبحان الله، فوضع الكوب على المنضدة. نبهته لأمر مباح ولا لأمر قربة؟ مباح. فما حكم التسبيح في حقي؟ مباح، لا أخذ قسم. يجوز. نعم، ما قلنا مثلا الشخص يصلي الأحد بجانبه إذا كان بصوت عالي ممكن ننبهه بهذا الطريق. نعم نعم، لكن تقصد بالتنبيه ماذا؟ مباح. نعم، لا لا، أقصد الذكر والإعلام. لابد أن تقصد الاثنين. تقول سبحان الله، تقصد بذلك الذكر والإيه؟ والإعلام، تعلمه أنه يخفض صوته وأنت تصلي. قال ولو صفق الرجل، رجل بدل ما يسبح صفق، وسبحت المرأة لم يضر، يعني لم تبطل صلاتها. لو أن امرأة وجدت إماما حدث عنده خلل فسبحت، قالت سبحان الله، هل صلاتها باطلة؟ ليست صلاة، وهي في الصلاة أيضا، ولكنه خلاف السنة، خالفت السنة. يبقى السنة في حق الرجال التسبيح، وفي حق الإناث التصفيق. يمكن عكسه، لكن يخالف السنة، يخالف السنة. وفي وجه، وجه ليس هو المعتمد في المذهب، أن تصفيق الرجل يضر، يعني يبطل الصلاة. إذا صفق الرجل بدل ما يسبح صلاته بطل. وجه، ولو تكرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف. تكرر، معنى هذا أن المرأة انتبهت الإمام بالتصفيق فلم ينتبه، فصفقت مرة ثانية وثالثة ورابعة، تكرر التصفيق للتنبيه لا يضر، صلاتها صحيحة ولم تبطل. قاله ابن الرفعة، طبعا ابن الرفعة أنا ينبغي أن يهتم بكتبه وبكلامه لأنه محرر. وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه، كيف تصفق المرأة؟ عندها عدة أوجه. الصحيح من هذه الأوجه أنها تضرب بطن كفها اليمنى على ظهر كفها اليسرى الأيسر، هذه الصورة الصحيحة. فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب وهي تلعب، تريد أن تلعب تصفق ولمن يصلي، نقول واحد إذا كان على وجه اللعب، اثنين كانت عالمة ليست جاهلة، العذر بالجهل، العذر بالجهل كما هو موجود في الفروع موجود في العقائد وهو متكرر في عند العلماء. يبقى أول شيء أن تكون على وجه اللعب، اثنين عالمة بالتحريم أن هذا حرام، بطلت صلاته. أما إذا لم يكن على وجه اللعب لم تبطل صلاته، إذا لم تكن عالمة كانت جاهلة، امرأة صفقت، نقول هاي المرأة، من المرأة التي صفقت بيديها بباطنها بي على تقول أنا، تقول صلاتك باطلة، لابد أن أسألها أول هل تعلمين، تقول أنا لا أعلم، أنا جاهلة لم أعلم هذا الحكم، إذا صلاتها صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، معذورة بجهلها. وإن قل يبقى إذا كان على جهة اللعب وكانت عالمة بالتحريم بطلت صلاته، هذه الصورة على وجه اللعب وعالمة بالتحريم. قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب، وهذا مما اتفق عليه الشيخان الرافع والنووي أنها في هذه الصورة تبطل صلاته. وابن الرفعة في المطلب، المطلب في لا نهاية المطلب لإمام الحرمين، ابن الرفعة له كتاب يسمى المطلب شرح الوسيط للغزالي، المطلب شرح الوسيط، وهذا لم يكمله رحمه الله ولم يطبع إلى الآن، شرح على الوسيط، شرح على الوسيط على كتاب الوسيط للغزالي. ماشي، هل نقبل؟ بقي وقت. قال وعورة الرجل ما بين سرته وركبته، الآن يتكلم عن الأشياء التي يخالف فيها الرجل المرأة، خلاص تحت هذا الفصل. عورة الرجل أيا كان، حرا أو عبدا، ما عندنا مشكلة، الحر والعبد سواء، عورة الرجل الحر والعبد سواء، مسلما كان أو ذميا. لماذا ذكر الذمي؟ لأن الذمي لابد أن يلتزم بأحكام الإسلام الظاهرة، واضح؟ إذا لا ذكر الذمي، لماذا ذكر الذمي؟ هل الذمي له علاقة بالصلاة وبالعورة؟ نعم، لابد للذمي. من هو الذمي؟ رجل من أهل الكتاب، يهودي أو نصراني، أعطيناه الذمة، الذمة يعني العهد على أن يعطي الجزية، خلاص، ونحن نؤمنه في بلادنا، يبقى هذا هو الذمي. يهودي أو نصراني أعطيناه العهد على أن يعطي الجزية ونحن نؤمنه ندافع عنه، واضح؟ لماذا الذمي ذكر هنا؟ لأن الذمي مطالب بالتزام الأحكام الظاهرة، مطالب بهذا، ما ينفع يخالف الأحكام، ما ينفع يقول أنا ذمي سأذهب في أسير في شوارع المسلمين بالشرط وتظهر عورته، لا يجوز، لا نسمح له. تقول المرأة أنا ذمية أذهب متبرجة أخرج الزينة وأتزين، أنا لست مسلمة، لا نسمح لها بهذا في بلاد الإسلام، واضح؟ لا بد من التزام أحكام الإسلام الظاهرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد كسر الراء بعد لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحتين ودال مهملة، جرهد هذا جرهد بن رزاح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حينما رآه كاشفا لفخذيه، قال له غط فخذك فإن الفخذ عورة، فخذ لا الفخذ هاي فوق الركبة إلى حد الإيه؟ إلى نهاية الساق، أيوة إلى نهاية الرجل فوق، يعني حد الفخذ من عند الركبة من هنا هذا إلى هنا، هذا كله يسمى فخذ، الحد الرجل، حد الرجل من هنا من أعلى إلى قبيل أو إلى حد الركبة، كل هذا يسمى فخذ، كل هذا يسمى إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رآه باديا فخذوه، فخذ ظاهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا جرهد غط فخذك فإن الفخذ عورة، واضح؟ وهذا الحديث قال الترمذي حديث حسن. قوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه ما بين السرة والركبة، يبقى إذن أن السرة والركبة ليستا من العورة، وهو كذلك هو المعتمد، يبقى السرة نفسها ليست عورة، والركبة نفسها ليست عورة، لكن بين السرة والركبة عورة. واضح؟ فهذا هو المذهب. وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي. وأما الحرة فهذا كل حكم الرجل، الرجل عورته ما بين السرة والركبة. وهنا يأتي لنا سؤال، نعم السرة إلى الركبة، وهنا يأتي لنا سؤال، إذا كانت عورة الرجل من السرة إلى الركبة، فهل يجوز لرجل أن يذهب في الشوارع يمشي عاريا جسده الأعلى ويقول أنا أغطي ما بين السرة والركبة؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هنا يتكلم عن عورة الصلاة، عورة الصلاة هكذا. أما عورة المشي كل ما يفتر المرأة فهو عورة، يفترها، يؤثر فيها، يحرك شهوتها، كل ما كان من ذلك بالنسبة للرجل ويؤثر في النساء نقول له حرام لا تفعله، حرام إيه؟ لا تفعله. فإذا إذا ذهب الإنسان كاشفا صدره وفخ وبطنه أمام النساء نقول هذا لا يجوز، لأن هذا يؤثر في النساء. بدأ يتكلم عن المرأة، قال وأما المرأة فعورتها في الصلاة، لاحظ هو يتكلم عن الصلاة ما يتكلم عن خارج الصلاة، عورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة. فخارج الصلاة جميع بدنها عورة. المذهب المعتمد أن مذهب الشافعية المعتمد أن عورة المرأة جميع بدنها، النقاب فرض عند الشافعية المعتمد، يبقى عند الشافعية وعند الحنابلة على المعتمد النقاب فرض. في اللغة النقاب ليس من الدين، تغطية المرأة لوجهها ليس من الدين، هذا خطأ، هذا كلام تدليس على الناس. المذاهب المعتمدة مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة أن تغطية المرأة لوجهها خارج الصلاة فرض، وجهها وكفيها فرض عليه، ظهرا وبطنا ظهرا وبطنا في الصلاة. عورة المرأة في الصلاة عند الشافعية يقول كل بدنها ما عدا الوجه، وحدود الوجه معروفة، والكفين ظهرا هذا هو الظهر، وبطنا هذا هو البطن بس. هذا هو الذي سيظهر في الصلاة، لكن القدم عورة في الصلاة. لكن تنتبه أن هذه العورة عند عدم وجود الرجال الأجانب. حب أننا نصلي العيد وذهبت زوجتي معي لتصلي مع النساء ولا يوجد ساتر يستر النساء، فأقول لها الآن نحن سنصلي لا تظهر الوجه والكفين وأمام الرجال ينظرون إلى النساء؟ لا، إذا وجد رجال أجانب فنقول للمرأة تغطي وجهها وكفيها وجوبا عند وجود الرجال الأجانب. خلاص، هذا المذهب. هذا أنا أتكلم الآن معك عن المذهب وهو الصحيح من حيث الأدلة. خلاص، يبقى إذن عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها فيما عدا الوجه وحدود الوجه من أول منبت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هو هذا الوجه. يعني هذا ليس من الوجه. والمرأة مثلا في البيت يا وحدة تستطيع تصلي بالنقاب؟ هل يجوز؟ بالنقاب؟ لماذا؟ نسأل ولماذا تصلي بالنقاب؟ أو هل هذا شرطا يعني؟ لا ليس شرطا، أحسنت، جيد. إذا صلت خالفت السنة لكن صلاتها صحيحة، لم تأتي بمبطل، لم لا تبطل صلاته. وللرجل أو مثلا إذا كشفت عورته في الصلاة، إذا كشفت عورته في الصلاة وغطاها من قريب والوقت قريب صلاته صحيحة. إذا كشفت قريب كثير، إذا كشفت قليلا أو كثيرا عند الشافعية لا فرق. أهم شيء أهم شيء أنه من قريب، عادها من قريب وردها من قريب صلاته صحيحة، أما إذا طال به الوقت صلاته باطلة يعيد. وكذلك بالنسبة للمرأة في القدم، إذا علمت أن قدمها قد خشفت فغطتها من قريب وغطت قدمها من قريب صلاتها صحيحة، أما إذا تركتها وصلت وأكملت الصلاة صلاتها باطلة، بطلت الصلاة. الحرة، لاحظ أنه عندما نتكلم عن الرجال قال الرجل أيا كان حرا أو عبدا، مسلما كان أو ذميا، رجل كل واحد ما في خلاف. بالنسبة للمرأة قال لك عندك امرأة حرة وامرأة آمة، هذه تفترق عن تلك، هذه عورتها مختلفة عن تلك. وبدأ بالحرة لأن عورتها أشد، فقال وأما الحرة فعورتها عورة الحرة في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين. أين الكوع؟ أين الكوع؟ هذا الكوع لا هو عزمة لزي يمشي منه. أيوة هذا هو الكوع يا أخوان الكرام، العظم الذي هذا كله أحسنت، هذا كله يسمى رسخ، كل هذا يسمى رسخ ليس كوع، الكوع هذا. ويعبر الفقهاء بالكوع عن الرسخ، أحيانا يقول إلى الكوع، فهم يريدون الكوع والكوع الكوع والبوع والكرسوع، لا ننسى هذا كلام مهم جدا. كثير من الناس يظن أن الكوع هذا ليس كوع، هذا مرفق، تابي هذا خلل موجود عند المصريين. هذا كوع؟ نعم. عند الكويتيين وعند المصريين عند العوام عموما يقولون أن هذا كوع، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. ولذلك قالوا نحن نعيذكم بهذا، نعيذكم بالله من هذا، الأحمق من لا يعرف كوعه من بوعه، يقولون هكذا الفقهاء يعني طلب العلم. فالكوع عندنا معروف، هذا هو الكوع، العظم الذي يلي الإبهام، هذا هو الكوع، هذه العظمة بالتحديد هي الكوع، هذه العظمة بالتحديد، وهذه العظمة بالتحديد تسمى الكرسوع، البوع، أسف، هذه الكوع وهذا البوع، هذه البوع بالتحديد، والكرسوع في القدم، لكن هذا يسمى مرفق، كل هذا يسمى رسغ. ويعبر الفقهاء عن الرسغ بالكوع. طيب هي ستظهر وجهها وكفيها إلى أين؟ إلى الكوع، يعني إلى هنا فقط. لو أنها ظهرت هنا صلاتها باطلة. قال إلى الكوعين لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، إلا ما ظهر منها. قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله عنها عنهم أجمعين هو الوجه والكفان، إلا ما ظهر الوجه والكفان. طيب ولأنهما لو كان من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام. هذا دليل جميل جدا، دليل مركب، يقول لك لو كان الوجه والكفان عورة، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر عورة المرأة أو إحرام المرأة في وجهها وكفيها؟ إحرام المرأة في وجهها وكفيها، يعني لما تأتي المرأة تحرم بحج أو عمرة عليها أن تكشف وجهها وتكشف كفيها. طيب أليست هناك صلاة مفروضة عليها في هذا الوقت المدة؟ كيف ستصلي وهي محرمة؟ ستصلي كاشفة للوجه وكاشفة لليدين. فلو قلنا أن كشف الوجه وكشف اليدين عورة مبطل للصلاة، فلن تستطيع أن تصلي وهي محرمة، صح؟ لأنها ستكون مأمورة بكشف الوجه واليدين. دليل مركب. قال المزني القدمان ليس من العورة مطلقا، هذه من اختيارات المزني، المزني تلميذ الإمام الشافعي، خلاص؟ فكان يقول له اختيارات يخالف فيها الإمام، منها هذا أنه قال قدم المرأة ليس بعورة، وهو مذهب أبي حنيفة، مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن قدم المرأة ليس بعورة. قال المزني القدمان ليس من العورة مطلقا، وليس هذا هو المذهب، المذهب أن القدمين، أن القدمين عورة. وأما الأمة اللي هي الأمة التي ليست حرة ففيها وجهان، عندنا وجهان في المذهب، الأصح من هذين الوجهين أنها كالرجل، سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة. بل عندي وجهين في المذهب، الأمة الوجه الأول وهو الأصح أن الأمة كالرجل، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة، وعورة الأمة ما بين السرة والركبة. هذا كله في الصلاة، ليس عورتها خارج الصلاة، خلاص. هذا كله في الصلاة. قلنا يعني قلنا سأقول لك، سأفسر لك كلها. قلنا هي المستخدمة، الأمة المستخدمة، رجل أتى بأمة لتخدمه تسمى قلنا، تسمى قلنا، يعني أتى بها لخدمته. اثنين، مستولدة، رجل أتى بجارية لتأتي له بولد لكي يجامعها فتأتي له بولد، هذه تسمى مستولدة، يعني أراد منها الولد. مكاتبة، هي المرأة الأمة، هي كانت أمة واتفقت مع سيدها أنها تعطيه مالا لكي تصبح حرة، أنها تعطيه مالا على أقساط لكي تصبح حرة. واضح؟ يعني كتب العقد، كتب العقد بينهما، كتب العقد مع سيدها أنها ستعطيه أقساط كل شهر أو كل سنة مبلغ من المال، إلى أن ينتهي هذا المبلغ ستصير حرة. هذه مكاتبة. مدبرة، هي التي علق سيدها عتقها على موته، علق سيدها عتقها على موته، قال إن أنا مت فأنت حر، تسمى مدبرة. علق سيدها عتقها على موته. طيب، كل هذه الأمة أو كل هذه أنواع الإماء عورتها مثل عورة الرجل. ما دليلكم؟ ما دليل الشافعية؟ قال الشافعي عندنا تعليل وعندنا تدليل. أما التعليل فلأن رأسها ليس بعورة بالإجماع، رأس المرأة، رأس المرأة الأمة ليس بعورة، وهذا إجماع من الصحابة ومن بعدهم أن رأسها ليس بعورة. فإن عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب الخليفة المسلمين، ضرب أمة لآل أنس، سيدنا أنس بن مالك كان عنده بعض الإماء، فهذه الأمة وهي تسير في الطريق غطت شعرها، لبست خمار، فنظر إلي عمر وكان معه الدرة، الدرة عصا صغيرة ليست عصا غليظة، الدرة في شيء مثل تعرفون أنتم فرع الشجر، شيء خفيف جدا. فعمر بن الخطاب أراد أن ينبهها، ضربها بهذه الدرة على رأسها وقال لها أتتشبهين بالحرائر يا لكاع، أو يا لكاع، يعني قال لها يا حمقاء، أن تريد أن تتشبهي بالحرائر، بالنساء الحرائر، النساء الحرائر هي التي تغطي شعرها، أما المرأة الأمة لا بد أن تظهر شعرها حتى يعلم الناس أنها أمة مستخدمة. فإن عمر رضي الله عنه ضرب أمة بآل أنس، رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر يا لكاع. إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما رأى هذه المرأة تغطي شعرها، وهذا من العجيب، انظر هذه المرأة أمة ويباح لها تعرية الشعر لكنها تريد أن تغطي شعرها، والوضع في هذا الزمن أصبح بالعكس، سبحان الله، الحرائر يريدن أن يكشفن عن شعورهن. فسيدنا عمر بن الخطاب أنكر عليها هذا، قال أتتشبهين بالحرائر يا لكاع، يعني حمقاء، تريد أن تجعل الناس ينظرون إليك على أنك حرة وأنت في حقيقتك أمة. فهذا دليل على أن شعر المرأة بالنسبة للأمة ليس بعورة، خلاص، وأجمع عليه الصحابة ومن بعده. ومن لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل. هذا يسمى، يعني هذا نوع من أنواع القياس. قال الذي إذا قلنا في الفقه أن الشعر ليس بعورة، يبقى إذن الذي ليس شعره عورة هو الرجل. يبقى إذن هذه المرأة لما شعرها ليس بعورة، يبقى إذن عورتها مثل عورة الرجل، ما بين السرة والرجل. هذا دليل الشافعي. في الصلاة، هذا في الصلاة كله، هذا كله في الصلاة. غير الرأس، غير الرأس، خلاص. عورة الأمة ما بين السرة والركبة مطلقة، خلاص. وقيل، قلنا في البداية، قال لك الأمة عندنا وجهان، الوجه الأول أن عورتها مثل عورة الرجل، وهذا هو الأصح في المذهب. الوجه الثاني، عورة الأمة ما يبدو منها في حال الخدمة، يبدو يعني يظهر. المرأة في أثناء خدمتها في بيتها تكنس، تصنع طعام، تدخل المطبخ، تفعل هكذا، تكنس في البيت، تنظف، يظهر منها أشياء، يظهر منها جزء من يدها من الساق، يظهر منها جزء من قدمها فوق قدمها قليلا، هذه أشياء تظهر في أثناء الخدمة، يظهر منها جزء من رقبتها، جزء ليس جميع صدرها، لا يظهر منها جزء من رقبتها. يبقى هذه الأشياء التي تظهر في أثناء الخدمة ليست بعورة، أما غير ذلك فهو من العورة، ما يبدو منها في حال الخدمة، في وقت خدمتها، في وقت ما تقوم بأعمال المنزل، ليس بعورة، وهو الرأس والرقبة، رقبة الساعد، خلاص، طرف الساق الأسفل، طرف الساق رجلها، كل هذا ليس بعورة، لأنها محتاجة إلى كشفه، هي تحتاج إلى كشفه لتعمل بنشاط في بيتها، ويعصر عليها ستره، يعني يصعب عليها أن تستره، وما عدا ذلك عورته، والله أعلم. واضح؟ وما عدا ذلك عورته. إذن عندنا وجهان في المذهب في الأمة، الوجه الأول أن عورتها مثل عورة الرجل، وهذا هو الأصح، والوجه الثاني أن عورتها ما يبدو في حال الخدمة. أشوف أما في داخل الصلاة هم سواء، صح؟ هم سواء، لا، في خارج الصلاة، أم داخل الصلاة؟ هذا كله داخل الصلاة، هذا كله داخل الصلاة، هذا كله العورة داخل الصلاة. هو الآن لا يتكلم عن العورة خارج الصلاة، العورة خارج الصلاة هذا شأن آخر، خلاص. ولذلك وجه قوي في المذهب أن عورتها خارج الصلاة مثل عورة المرأة، لأنه يفتتن بها. يجب أن امرأة الآن أمة، مع كون الإماء في هذا الزمن على قلة، وبعضهم يقول أنها لا توجد، ظهر منها شيء في أثناء في مشي صدر، ظهر صدر، هل هذا يفتن ولا يفتن؟ ربما يفتن الرجال. هو ما ذكر هناك المبعضة، نعم، لأن بعضها حر وبعضها أمة. هو ذكر هنا، ذكر الإماء المبعضة يلحقونها بالحر، بجزئها الحر. إذا كان لرجلين أما واحدة، واحد أطلقوا الحرة، يعني لهذا اليوم يكون هي الحرة، أو يوم لهذا الرجل الذي كان رجلان، كان يكون المرأة واحدة، أمة واحدة، واحد أطلقها يعني قالت أنت حرة، هذا اليوم يكون في حقها حرة، صح؟ نعم. يوم ثاني ستكون في خدمة هذا، نعم، هذه يوم الآن مبعضة، مستحق مبعضة، نعم، بعضها حر وبعضها أمة. وتكلم الآن لو أن عندنا أمة مشتركة بين رجلين، خلاص، طبعا ابتداء هذه الأمة المشتركة بين رجلين لا يجوز لأحدهما أن يقع عليها، خلاص، حتى لا يجتمع كما في القاعدة، لا يجتمع الرجلان على بضع واحد في الشريعة. إذن لا هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو أن أحدهما قال لهذه المرأة أنت حرة، فهذه المرأة صارت مبعضة، نصفها حر ونصفها أمة، نصفها حر ونصفها أمة، في النصف الحر ستعامل على أنها حرة، وفي النصف الإماء نصف الأمة الذي عندها ستعامل على أنها أمة.